الرحمن الرحيم. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الإجلال والتقرير، يقع البحث في كل منهما دلالات الفعل. تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن بكريمة فيتحدد يدوله على أساس تلك الكريمة، وإن وقع مجردا كان له بعض الدلالات من كبير دلالة صدور الفعل على عدم حرمته، ودلالة تركه على عدم وجوده، ودلالة الإتيان به على غير العبادي على مطلوبيته إلى غير ذلك. فالسيد الشهيد في بداية الكتاب قسم الدليل إلى قسمين، الدليل العقلي والدليل الشرعي. الدليل الشرعي أيضا ينقسم إلى قسمين، الدليل الشرعي اللفظي، وانتهينا من هذا الدليل، والدليل الشرعي غير اللفظي. والدليل الشرعي غير اللفظي ينقسم إلى قسمين، فعل وتقرير. الفعل هو الموقف الذي يتخذه الإمام لنفسه، سواء كان هذا الموقف فعلا أو تركا. وأما تقرير الإمام هو السكوت وعدم الرد تجاه الأعمال الصادرة من الآخرين. هذا هو تعريف الفعل والتقرير. ولا بد أن نقول في القسم الأول من الدليل الشرعي غير اللفظي وهو الفعل، أن الفعل الصادر من الإمام على أنواع ثلاث. النوع الأول هو الفعل الصادر بمقتضى الطبيعة الإنسانية. هذا النوع من الفعل لا يكون موردا للبحث، مثل المشي والشرب والأكل والنوم والنكاح وما شابه ذلك من الأفعال التي تصدر من المعصوم بمقتضى طبيعته الإنسانية. والقسم الثاني الفعل لا يكون بمقتضى طبيعة الإنسانية، ولكن هناك كريمة تبين وجه الفعل، سواء كان هذه الكريمة كريمة لفظية أو كريمة مقامية أو حالية بتعبير آخر. مثل النبي المصلي وقبل إتيان الصلاة اللي هي عبارة عن الحركات والسكنات المعهودة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه كريمة لفظية صادرة من النبي صلى الله عليه وآله. هذه الكريمة تبين أن هذا العمل الصادر من النبي عمل لتعليم متعلق التكليف في أقيم الصلاة. أقيم الصلاة متعلق هذا التكليف في الصلاة، فالعمل الصادر من النبي لتعليم هذا المتعلق. مع ظهور هذه الكريمة اللفظية على أن هذا الفعل الصادر من النبي بالتعليم متعلق التكليف، فطبعا حكم هذا العمل الفعل الصادر يتبع حكم المتعلق المبين بواسطة العمل. فمثلا صلاة واجبة فهذا العمل الصادر من النبي يكون شنو؟ واجبا، لأن هذا العمل للتعليم المتعلق الجديد. فلذلك وجه هذا العمل هو الوجود تبعا لحكم هذا العنوان الذي تعلق به الحكم. أو كلمة حالية طبعا الوجود ما دام تعليم بمتعلق أقيم الصلاة من هذا الأمر، لكن وجه الفعل شنو؟ وجود صحيح استفدنا من الصيغة، لكن هذا العمل الصادر من النبي ما هو حكمه؟ حكم نفس الحكم الذي صدر الفعل لأجل بيان متعلقه. فالقرينة موجودة أن هذا الفعل لتعليم متعلق الحكم، فلذلك نفس الحكم الذي متعلق بهذا العنوان الكلي، هذا الحكم هو متعلق بهذا العمل الصادر من النبي. مع وجود الكلمة نحتاج إلى هذا البحث أن ما هو مدلول الفعل الصادر من المعصوم، نحتاج إلى هذا البحث. كلمة موجودة على أن هذا الفعل التعليمي متعلق الحكم، فالحكم مبين في الكتاب أو السنة مثلا، أو مثلا صدر من المعصوم المسعى إلى الرزق، وقرينة حالية على أن هذا المسح لتعليم والبيان يتعلق التكليف وهو التيمم في الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم. فهنا المسح على اليد إلى أي مدى يبينه هذا العمل؟ هل ممكن هذا؟ ما رجعت في الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. على كل حال نفس اليد إلى الرزق على أساس هذا العمل الصادر من المعصوم أثناء التيمم. فهنا كذلك هذا العمل الصادر من المعصوم حكمه هو حكم متعلق للتكليف اللي صدر الفعل لأجل بيان ذلك المتعلق. هذا النحو من الأفعال كذلك خارج عن محل البحث، لأن واضح وجه الشرعي لهذا الموقف العملي الصادر من المعصوم. القسم الثالث الفعل، بتعبير آخر الموقف العملي الذي يتخذه المعصوم لنفسه بدون أي قرينة. وهذا الفعل مورد البحث، على ماذا يدل هذا العمل؟ تبدو مورد عصمة الإمام، فالعمل صادر من الإمام من حيث أنه معصوم بقطع النظر إلى حدود العصمة، مجرد العصمة. إذا نظرنا إلى الفعل الصادر من المعصوم بمجرد عصمته عن العصيان والخطأ والنسيان، فنشوف هذا الفعل والموقف العملي على ماذا يدل. فهذا مسلم أن هذا الموقف العملي إذا كان من قبيل الأفعال، الفعل الصادر من المعصوم، فيدل على عدم القرنة. وإن كان الفعل إذا كان الفعل حراما يتنافى مع أصلته، فحكم هذا الفعل غير محرم. ما دام غير محرم، أما بقية الخصوصيات، هل هذا الفعل واجب؟ هل هذا الفعل مستحب؟ هل هذا الفعل مباح؟ هل هذا الفعل مكروه؟ هذه الخصوصيات الفعل لا يدل عليها، فقط الفعل يدل على عدم الحرمة من جهة عصمة الإمام. وطبعا يستثنى من هذه القاعدة دلالة الفعل على عدم الحرمة موردين. المورد الأول إذا كان الفعل عبادي، الفعل اللي صدر من الإمام فعل عبادي، هذا الفعل العبادي الصادر من الإمام إضافة على دلالته على عدم الحرمة على مقدرية الرحام، دلالة على عدم الحرمة ذكرنا على أساس العصمة، أما دلالة على المقدرية والرجحان لأن في العبادة معتبر هو قصد القربة، العبادة متقوم بقصد القربة، يعني العبادة لا تصح إلا إذا كانت العبادة صادرة بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فما دام العبادة متقومة بقصد القربة وقصد امتثال الأمر، فما دام فرضنا أن هذا العمل الصادر من المعصوم هو العبادة فمعناه أنه المعصوم أتاها بقصد التقرب إلى الله، لا بد أن يكون فيه أمر. تقرب معتبر في العبادة، ما دام معتبر في العبادة يعني التقرب اللي هو شرط أو جزء للعبادة يتوقف على الأمر، ما يصدر التقرب إلا إذا كان هناك أمر، سواء كان هذا الأمر أمرا استحبابيا أو أمرا وجوديا، فلا يمكن أن نفرض أن هذا الفعل غير محرم ومكروه، لأن في المكروه في فعله أمر لا صحيح أن هذا الفعل غير محرم، غير محرم ومباح لا، لأن في المباح لا أمر، فلذلك هذا الفعل العبادي كما أنه يدل على عدم الحرمة يدل أيضا على رجحان هذا الفعل أن لهذا الفعل أمر، وهذا من وين اكتشفناه؟ من عبادية العمل، لأن عبادية العمل يعني هذا العمل متقوم بقصد لا يمكن إلا إذا كان هناك أمر، سواء كان الأمر أمرا استحبابيا أو أمرا وجوديا. هذا المورد الأول المستثنى من هذه القاعدة العامة التي ذكرنا، الفعل الصادر من المعصوم يدل على عدم الحرمة، أما خصوصيات أخرى من الوجود والاستحباب والكراهة والإباحة موجود الفعل عليها. قلنا في مورد واحد، المورد الأول إذا كان الفعل عبادي إضافة إلى دلالة الفعل على عدم الحرمة يدل على الرجحان والمطلوبية. والمورد الثاني الفعل الصادر عن المعصوم بصورة مكررة، المعصوم يعتاد على فعل من الأفعال، فهنا قلنا من أول البحث الفعل إذا يكون بمقتضى الطبيعة الإنسانية هذا الفعل خارج عن محل البحث، فهذا الفعل الذي يصدر من المعصوم بصورة مكررة ولا يكون بمقتضى الطبيعة الإنسانية فحتما يدل على رجحان هذا الفعل، إن هذا الفعل راجح شرعا ولذلك يصدر من المعصوم إضافة على عدم حرمته يدل على الرجحان، لأن إذا نفينا أن هذا الفعل لا يكون بمقتضى الطبيعة الإنسانية الفعل الآخر اللي يكون بمقتضى الطبيعة الإنسانية هذا الفعل إذا كان صدوره بنحو مكرر من المعصوم خارج عن هذه قاعدة دلالة الفعل على عدم الحرمة. المبنى الأول الفعل الزبادي إضافة إلى عدم الحرمة يدل على الرحام، والمبنى الثاني الفعل غير العبادي إذا صور بصورة مكررة من المسلم كذلك إضافة إلى عدم الحرمة يدل على الرحام. نأتي إلى الترك، لأن الفعل فسرنا الموقف العملي الذي يتخذه الإمام لنفسه، فالترك كذلك داخل تحت هذا التعريف. وترك المعصوم فقط يدل على عدم الوجوب، لأن إذا كان هذا الفعل مثل واجبا فالترك يتناسى مع أصلته، فلذلك الترك فقط يدل على عدم الوجوب. أما خصوصية هذا الترك إن يدل على عدم الوجوب، عدم الوجوب مع خصوصية الكراهة الترك لا يدل عليه، مع الحرمة الترك لا يدل عليه، مع الاستحباب الترك لا يدل عليه، الترك لا يدل عليه. هذه الخصوصيات الأربعة من الاستحباب والرياحة والكراهة والحرمة، الترك لا يدل على هذه الخصوصيات، فقط يدل على قدر الجامع بين هذه الخصوصيات الأربعة وهو عدم. لا هي مسألة الإطلاق، العام لا يدل على الخاص، فقط الفعل ما دام دل على عدم الوجوب، عدم الوجوب عام. يمكن أن يكون عدم الوجوب ضمن خصوصية الحرمة، يمكن عدم الوجوب ضمن خصوصية الكراهة، يمكن عدم الوجوب ضمن خصوصية الإبهار، ممكن عدم الوجود ضمن خصوصية الاستحباب. المهم الترك ينفي الوجود. على كل حال هذا بالنسبة للترك. أما الآن نأتي إلى المرحلة الثانية، أنه مرة نحن نتحدث عن دلالة الفعل على الحكم الشرعي. هذا الفعل من حيث العصم، العصم الثابت للإمام من حيث العصم على ماذا يدل؟ لكن مرة أخرى هذا الفعل دلالته على الحكم الشرعي مع النظر إلى حدود العصم. مثلا نفرض المعصوم فقط لا يترك الواجب بل لا يترك المستحب أيضا، يعني ما يترك الأولى، مستحب ما يترك الأولى، هذا ترك الأولى من يصدر من المعصوم. الأولى في الفعل هو الوجود، الأولوية في الوجود يصل إلى حد المنع من الترك، الأولوية في الفعل في الوجود يصل إلى مرحلة المنع من الترك، والأولوية في الفعل في جانب الاستحباب مع جواز الترك. صحيح، فالمعصوم لما لا يترك الأولى والأولى في الفعل هذا يشمل الوجوب والاستحباب، يعني لا يترك الواجب ولا يترك المستحب، هل في جانب الترك أيضا نفس الشيء؟ جانب الترك لا يترك الأولى، فالحرم تركه أولى، ترك الحرم أولى يصل بحد، والمكروه تركه أولى لكن مع جواز الفعل. الآن لما نقول المعصوم لا يصدر منه ترك الأولى، فترك الحرام أولى وترك المكروه أولى، انتهى الأمر. درجة الأولوية تختلف بين الحرمة والكراهة كما قلنا، بين الوجوب والاستحباب هناك في جانب الفعل، هناك في جانب الترك. هذا الترك ما يترك ترك الأولى، ما يترك يعني هو يعني ما يعمل الحرام ولا يعمل المكروه. فإذا قلنا المعصوم لا يترك الأولى، فهنا في هذا الفرد إذا صدر الفعل من الإمام، هذا الفعل يدل على عدم مرجوعية هذا الفعل، الفرض الاول اللي بدون تحديد من العصمة قلنا فقط مجرد العصمة اذا نظرنا الفعل على ماذا كان يدل؟ على عدم الفرض. هنا الفعل يدل على عدم مرجوحية. نمزل بالاول الفعل كان يدل على عدم الحرمة يعني مو حرام هذا الفعل. اما هنا نقول لا عدم المرجوحية مو مرجوح يعني لا حرام ولا مكروه. اما نأتي الى جانب الترك. الترك في الفرض الاول ماذا قلنا؟ قلنا الترك الفاجر من المعصوم كان يدل على عدم الوجود. اما الترك هنا يدل على عدم رجحان ما كان الفعل. فلذلك عدم الرجحان مدلول للترك. على كل حال هذا لا هاي صار عدم الوجود داخل عدم الرجحان. يعني لما قلنا الترك يدل على عدم الرجحان سواء كان عدم الوجوب او عدم الاستحباب. بل اعم وكذلك في جانب الفعل عدم المرجوحية اعم من عدم الحرمة وعدم الكراهة. على كل حال يعني ما يتناهى مع ذاك الكلام بل ذاك الكلام صار ضمن هذا الكلام. المهم هذا دلالة الفعل المعصوم على الحكم الشرعي. وبعد ذلك السيد الشهيد يذكر نقطة الفعل الصادر من المعصوم إذا كان مخصصا بخصوصية ونحن احتملنا أن هذه الخصوصية لها دخل في هذا الفعل الصادر من المعصوم. هل ممكن التمسك بالإطلاق لنفي هذه الخصوصية؟ مثلا عمل صادر في حالة السفر من المعصوم فاحتملنا ان السفر الى داخل في هذا العمل هل يمكن ان تتمسك بالعمل بمثل دخل هذه الخصوصية؟ فالسيد الشهيد يقول لا يوجد هناك اطلاق. هنا عمل ما عند لسان حتى نحن نتمسك بإطلاق العمل وننفي دخل الخصوصية. هذا الإطلاق إذا كان الدليل دليلا فلذلك ما عند لسان حتى نتمسك بإطلاقه وننفي احتمال دخل الخصوصية. فلذلك هذا على كل حال هلا هذا مصادقه يعني هاي اللي تفضلت وهي من مصادق هاي المسألة. المهم فالمكلف اللي يأتي بهذا العمل لابد أن يكون من ناحية الخصوصية مماثلة مع المعصوم. فإذا صدر العمل من المعصوم في حالة السفر فالمكلف يأتي بهذا العمل فقط في حالة السفر. ليقدر يعمم العمل في غير حالة السفر لأن لا يوجد هناك إطلاق يتمسك به لنفي دخل الخصوصية حتى يعمم هذا العمل يكون مشروعا للمكلف في حالة السفر وغير السفر مثلا. فهذه النقطة أخيرا من أضافة السيد الشريف في فقط فلذلك العمل اللي يصدر من المكلف لابد يكون مماثلا من ناحية الخصوصية لنفس خصوصية المعصوم. يعني مو مشروع يجيب العمل في غير تلك الخصوصية. ماذا بالنسبة للفعل؟ نأتي إلى التقرير. التقرير ماذا قلنا؟ التقرير هو سكوت في المعصوم تجاه عمل الآخرين. الآن نقرأ العبارة إذا كان عندنا جانب يتحدث عن التقرير والا لا. الدليل الشرعي غير الوزن يشتمل على الفعل والتقرير فيقع البحث في كل من الفعل والتقرير. دلاله الفعل تقدم منه في الحلقة السابقة الحديث عن بطء فإنه يتكارون بقرينة فيتحدث بدينه على أساس تلك القرينة ما في بحث يعني مثل ما قلنا وشرحنا عمل الصادر من المعصوم على ثلاثة أقسام القسم الأول خارج والقسم الثاني كذلك خارج مع محل البحث لأن موجود القرينة بعد ما نحتاج إلى أن نتحدث عن حكم هذا العمل بماذا يدل العمل لا لأن القرينة موجودة فتبعا للقرينة يتحدث حكم هذا العمل فالقرينة على أن العمل صدر على نحو التعليم بمتعلق الحكم وإن وقع مجردا عند القرينة كان له بعض الدلالات من سبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته ودلالة تركه على عدم وجوده ومن صدور الفعل على عدم يستثنى هذا الفعل العبادي لأن إضافة إلى عدم الفرم يدل على الرجحان الفعل العبادي ودلالة الإتيان بها على وجه العبادي الدين هي دلالته على مقبول حجته إضافة إلى عدم الحرمة يدل على خصوصية لا جائزة شنو هاي الخصوصية المطلوبية المطلوبية عامة من أن تكون مطلوبية بنحو الاستحباب أو مطلوبية بنحو الوجوب إلى غير ذلك هذا المورد الأول والمورد الثاني إذا كان العمل صادرا بنحو مكرر من المصير فإذا قلنا العمل يكون بمقتضى الطبيعة الإنسانية هذا خارج عن محل البحث فهذا العمل اللي لا يكون بمقتضى الطبيعة الإنسانية ومع ذلك صدر من المعصوم بصورة مكررة يدل على رجحان إضافة إلى عدم الحرمة إلا أن الحكم المتشكل الواقع ثانيا بكل حالات لعالم الإطلاق في دلالة الفعل وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة للحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم مثل قلنا أن عمل صدر من المعصوم في حالة السفر فلا يمكن تعمل هذا العمل إلى حالة السفر وغير السفر لأن يمكن إطلاقا لنفس احتمال دفع خصوصية السفر في هذا العمل على ما مر سابقا وأما دلالة التقرير تكون في المعصوم هذا تعريف التقرير وإن شاء الله بالدرس اللاحق وصلى الله على محمد وآله